الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فقد فرغنا بحمد الله تعالى من باب المرفوعات من الأسماء، ونبدأ الآن في باب جديد وهو باب المنصوبات من الأسماء. الأسماء كما علمنا من قبل لها ثلاثة أحوال: الرفع والنصب والجر. فهناك مرفوعات وهناك منصوبات وهناك مخفوضات، وقد عرفنا المرفوعات ونبدأ الآن في المنصوبات. المنصوبات 14 شيئا. المنصوبات من الأسماء 14، وإن شئت قلت 15. تمام. ما هي؟ هي كالآتي: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وخبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، وخبر ما وأخواتها، منصوبات، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس، والتوابع المنصوبة، والخامس عشر هو المشبه بالمفعول به، نوع يسمى شبه المفعول، شبه المفعول به، 15. طيب، قد تسألني: وأين المنادى؟ فالمنادى واحد من الأسماء المنصوبة، كقولنا يا عبد الله، وقولنا يا مدير المركزي، فلما لم يذكر المنادى؟ إنه قد ذكر. أين ذكر؟ إن المنادى يدخل مع المفعول به كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله. المنادى من جملة المفعول، لأن قولك يا عبد الله أصله أنادي عبد الله، فعبد الله في الأصل مفعول، ولكن حذف الفعل أنادي ونابت أداة النداء عنه، فقيل يا عبد الله، فلذلك هو يدخل مع المفعول به، متضمن في المفعول. طيب، هذه 15 هي المنصوبات، هذه الأنواع تحتاج إلى تفصيل وبيان. وإليك هذا التفصيل. أول المفعولات: المفعول به، شيء معروف. المفعول به اسم منصوب يقع الفعل عليه، كقولنا قابلت زيدا وأكرمته، فزيدا مفعول به، والهاء في قولنا أكرمته أيضا مفعول به. المفعول به كما يظهر لك يجب أن يكون اسما، إما ظاهرا وإما مضمرا. الظاهر كزيد والمضمر كالهاء في قولنا أكرمته، قد يكون مضمرا متصلا أو منفصلا، أكرمته أو إياه أكرمت، فقد مر بنا أنواع الضمائر. جميل. المفعول به الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل معا، كما قال ابن مالك، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. فالأصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل، ولكن قد يتقدم، قد يتقدم المفعول على الفاعل، وقد يتقدم المفعول على الفاعل والفعل معا، وكل هذا قد عرفناه في باب الفاعل، أليس كذلك؟ المفعول قد يتقدم على الفاعل وجوبا أو جوازا، والمفعول قد يتقدم على الفعل نفسه وجوبا أو جوازا، وقد يمتنع ذلك ولا يجوز مطلقا. وهذه الأحوال كلها قد عرفناها وعرفنا متى تكون. جيد. العامل في المفعول به إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون اسما يعمل عمل الفعل. طبعا العامل أي الذي ينصب، الذي ينصب المفعول به قد يكون فعلا كمثل قابلت زيدا فقابلت فعل، وقد يكون العامل اسما يعمل كالفعل كقولي أنا ضارب زيدا، فزيدا مفعول به والعامل فيه هو اسم الفاعل ضارب، فهو بمنزلة الفعل يضرب. قولك أنا ضارب زيدا بمعنى أنا أضرب زيدا. فالعامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما يعمل عمل الفعل. هذا العامل الذي ينصب المفعول قد يحذف، هذا العامل الذي ينصب المفعول به قد يحذف كقوله سبحانه قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. قال تعالى قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فخيرا مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره أنزل ربنا خيرا. فالعامل قد يحذف، وهذا العامل المحذوف قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا. يحذف العامل جوازا إذا دل دليل كالآية ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فالسؤال ماذا أنزل ربكم دليل على الفعل المحذوف خيرا يعني أنزل ربكم خيرا. جميل. فالعامل قد يحذف جوازا وهذا إذا دل عليه دليل، وقد يحذف وجوبا. العامل في نصب المفعول به قد يكون محذوفا وجوبا. أعطيك مثال في باب النداء، إذا قلت يا عبد الله يقولون المنادى في الأصل مفعول به لفعل محذوف تقدير أنادي عبد الله، هذا معنى قولك. إذا قلت يا عبد الله فهذا معناه أنادي عبد الله، لكن وجد العرب ذلك ثقيلا، أنادي عبد الله أنادي عبد الله هذا شيء ثقيل، فماذا يفعلون؟ حذفوا الفعل وجاءوا بياء حرف يا عبد الله، هذه الياء نابت عن الفعل أنادي، الفعل الآن أصبح محذوفا لأن الأداة جاءت بدلا منه. طيب ما حكم حذف؟ حذف جوازا أم وجوبا؟ يعني هل أقول يا أنادي عبد الله أو أنادي يا عبد الله؟ لا، قالوا هذا الفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ قالوا لأنه حصل تعويض. حصل ماذا؟ تعويض. خلاص لا يجوز أن يرجع. هناك قاعدة تقول لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. أداة النداء عوض يعني بدل، والفعل معوض عنه، عوضوا بالأداة عن الفعل، فالأداة عوض والفعل معوض عنه، لا يجتمعان. أنا مثلا كسرت هذا الكوب، جميل، أو كسر منه شيء، فجئت بكوب آخر بدلا منه، فأصبح هذا الكوب المكسور من حقي، أليس كذلك؟ لأنني جئت بواحد آخر بدلا يساويه، فهل صاحب الكوب يقول أنا أريد المكسور أيضا؟ لا، ليس من حقك هذا. واضح هذا كلام؟ جميل. فيعني الخلاصة شيء واضح، لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. لذلك قالوا العامل هنا في نصب المفعول به حذف وجوبا. طيب، إذن العامل قد يحذف جوازا أو وجوبا. يحذف وجوبا في مسألتين أو في بابين. الباب الأول باب النداء، والباب الآخر يسمى باب الاشتغال. في هذين البابين، باب النداء وباب الاشتغال، هناك مفعول به قد نصب بفعل محذوف وجوبا. في باب النداء وفي باب الاشتغال هناك مفعول به قد نصب بفعل محذوف وجوبا، وقد رأينا ذلك في النداء مثال يعني، والتفصيل سيأتي إن شاء الله. ماذا يقصد بباب الاشتغال؟ وما أحكام الاشتغال؟ وماذا يقصد بالنداء؟ وما أنواع النداء؟ وما أحكام النداء؟ كل هذا كلام فيه تفصيل، سيأتي شيئا فشيئا إن شاء الله، ولكن علينا أن نقرأ أولا. فلنفتح الكتاب. نسيت الكتاب؟ ما رجعت من أجلك. لا مستعان. حتى الكراسة. يمنحونا كتابا يا إخوان. يمنحونا كتابا. الدفتر الذي أنتم فيه؟ لا بأس. نعم. قال باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به، ومنه المنادى كما سيأتي بيانه، والمصدر ويسمى المفعول المطلق. المفعول المطلق يقال له باب المصدر أو باب المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان ويسمى مفعولا فيه، والمفعول لأجله والمفعول معه والمشبه بالمفعول به، والحال والتمييز والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر الأفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم للتي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء كما تقدم. جميل. قال بعد هذا باب المفعول به. قال وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، وقوله تعالى اتقوا الله، وقوله تعالى يقيمون الصلاة، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره يقصد في الأمثلة، والمضمر قسمان، متصل نحو أكرمني وأخواته، يقصد أكرمني وأكرمك وأكرمه وأكرمنا، هذه الضمائر المنصوبة. ومنفصل نحو إياي وأخواته، إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخره. وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. فصل المضمر هو فصل الضمير. قال والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل، نحو قوله تعالى ووارث سليمان داود. وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا، وقد يتقدم على الفعل على الفعل ليس الفعل. وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل، يعني كما سبق في باب الفاعل. يقصد أننا عرفنا هذه المسائل في باب الفعل. قال: ومنه ما أضمر أي حذف، ومنه ما أضمر عامله جوازا، ومنه ما أضمر عامله جوازا. نحو قوله تعالى: قالوا خيرا، ووجوبا جوازا ووجوبا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال. مفهوم يا إخوان؟ باب ماذا؟ باب الاشتغال جميع. ماذا يقصد بباب الاشتغال؟ نعم، لا بس تمام. لا لا لا، أرحتكم من شيء، جعلتكم تستريحون من شيء لم أجده في الكتاب يعني، فالحمد لله. لا هو ليس مهما، يعني ليس مهما، لكن سيزعجنا. أحيانا يكون الشيء صغيرا هكذا لكنه مزعج، صحيح؟ صحيح والله. وأحيانا يكون الشيء كبيرا جدا لكنه ليس بمزعج أحيانا. جيد. طيب، قلنا قد يحذف العامل الذي ينصب المفعول به جوازا أو وجوب. فأما الجواز فشرطه الدليل، وأما الوجوب فيكون في بابين نحويين، وهما باب الاشتغال وباب المنادى. ونبدأ بباب الاشتغال. ماذا يقصد بباب الاشتغال؟ ما المقصود؟ انتبه. لو أنني قلت: ضربت زيدا، فما إعراب زيدا؟ جميل، مفعول به. عفوا. طيب لو قلت: زيدا ضربت، فما إعراب زيدا؟ مفعول به، مقدم للفعل ضربت الذي بعده، هذا عرفناه. المفعول قد يتأخر وقد ضربت زيدا، زيدا ضربت، في الحالتين زيدا مفعول لضربت. كلام جميل. طيب إذا قلت: زيدا ضربته، زيدا مفعول به، أنا لا أسألك عن إعرابه، فهو مفعول به، ولكن سؤالي: ما العامل الذي نصب زيدا؟ سؤالي: هل الذي نصب زيدا، وأجب بنعم أو لا؟ سؤالي: لا. هل الذي نصب زيدا هو الفعل ضربته؟ لا، لا يصلح الآن. طب ما الفرق بين زيدا ضربت، وكنا نقول منصوب بضربت، والآن في زيدا ضربته نقول لا، ليس منصوبا بضربت؟ هناك اختلاف. الفعل في المثال الأول زيدا ضربت ليس بعده مفعول، فلذلك هو يتوجه إلى زيد، فزيد مفعوله. لكن في المثال الثاني زيدا ضربته الفعل ضربته بعده مفعول، فهو مشغول بهذا المفعول يعمل فيه. فلذلك لا يصلح أن نقول زيدا مفعول لضربته. أنت إذا كنت تعمل عملا، هل يمكن في نفس الوقت الذي تعمل فيه هذا العمل أن تعمل عملا آخر؟ لا طبعا. صحيح أم لا؟ يعني مثلا أنا أكتب الدرس وأنت جئت بكتاب تريد أن أقرأ لك شيء، فهل يمكن وأنا أكتب أن أقرأ؟ يدي تكتب ولساني يقرأ؟ هذا مستحيل. إذا كنت مشغولا بشيء فلا يمكن في نفس وقت عمل هذا الشيء أن تعمل شيئا آخر. هذا هو الاشتغال. كلمة اشتغال مأخوذة من الشغل، الشغل العمل، العمل. هنا الفعل ضربته مشغول، مشغول بالعمل في الضمير، مشغول بالعمل في الضمير عن العمل في الاسم الذي قبله. فلذلك في قولنا زيدا ضربته، زيدا مفعول به نعم، لكن ليس مفعولا لضربته، ليس مفعولا لهذا الفعل المذكور، لأن الفعل مشغول. لكن إذن ما الذي نصب زيدا؟ قالوا هذا منصوب بفعل محذوف. قالوا هو منصوب بفعل، لابد أنه منصوب، هو مفعول به، والمفعول به لابد يكون له عامل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. فما الفعل الذي نصب زيدا؟ إنه فعل محذوف وليس هو الفعل المذكور. طيب هذا الفعل المحذوف الذي نصب زيدا ما تقديره؟ قالوا يفهم تقديره من الفعل المذكور. يعني هنا في التقدير ضربت زيدا، ضربته. ويقولون هذا الفعل المحذوف محذوف الوجوب، حذف وجوبا. لماذا؟ هل يجوز أن أقول ضربت زيدا ضربته؟ لا، لا تقل ضربت زيدا ضربته، قل زيدا ضربته. الفعل حذف وجوبا. لماذا؟ قالوا بسبب وجود مفسر له. ما المفسر؟ الفعل الموجود. هذا الفعل الموجود المذكور فسر الفعل المحذوف، فالفعل المذكور مفسر اسم فاعل، والفعل المحذوف مفسر اسم مفعول. وأيضا عندنا قاعدة تقول لا أحسنت، لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر. لذلك قالوا حذف المفعول، حذف الفعل وجوبا. جيد. طيب مثال آخر، إذا قلت زيدا ضربت ابنه، زيدا ضربت ابنه، طبعا ابنه مفعول به لضربته. جيد. طيب زيدا هو أيضا مفعول به، فهل هو مفعول به لضربته الموجود؟ لا، لا يصلح، لأن الفعل كما قلنا مشغول، فلا يمكن أن يعمل فيما قبله. إذن لابد أن نبحث عن شيء محذوف. طيب زيدا هو مفعول به بفعل محذوف، لكن هذا الفعل المحذوف ما تقديره؟ ما تقديره؟ هل يصلح أن أقدر ضربت زيدا ضربت ابنه؟ قالوا لا، لأنك قلت زيدا ضربت ابنه، فأنت لم تضرب زيدا، أنت ضربت من؟ ابنه. فلو أنك قلت في التقدير ضربت زيدا ضربت ابنه لم يصلح، لابد أن يكون التقدير مناسبا للسياق. فقالوا في هذا المثال لا يصلح أن يكون الفعل المحذوف ضربت، لأنك لم تضرب إلا لابن، فما التقدير المناسب؟ قالوا العلماء يقدرون أهنت، إهانة. الإهانة عكس التعظيم. نعم، إهانة. يعني مثلا عندما تأتي مثلا تسب ابنك مثلا أمام الناس، الولد يشعر بأنه يعني يستحي من الناس، صحيح أم لا؟ فهذه إهانة، أنت جعلته ذليلا، وخاصة بين زملائه وأصحابه. أنتم معي إخوان؟ معي لا؟ تفهموا معنى أهانة؟ أذل عكس عظم. فأنت إذا ضربت ابن زيد فهذه إهانة لمن؟ لا، لزيد. يعني أنت ضربت ابني، إذن كأنك لا تقيم لي وزنا، أنا لا قيمة لي عندك، أنت أهنتني. هكذا نقول. يعني مثلا عندما تسب أخي أقول لك أنت كأنك سببتني، هذه إهانة لي. أنتم معي؟ فقالوا هنا مقدر أهنت، أهنت زيدا ضربت ابنه. المهم أن زيدا في المثالين ليس مفعولا للفعل المذكور، بل هو مفعول لفعل محذوف وجوبا، وهذا الفعل المحذوف يفهم من السياق، قد يكون بنفس لفظ الفعل المذكور إذا كان السياق يقبل هذا، كمثل زيدا ضربته، يعني ضربت زيدا ضربته، وقد يكون بلفظ آخر. المهم أن يناسب ماذا؟ السياق. أنتم معي إخواني؟ هذا هو باب الاشتغال. طيب ما الاشتغال بالضبط؟ من خلال الأمثلة سنستنبط التعريف، من خلال الأمثلة سنستخرج التعريف. طيب مثال آخر، أنا قلت زيدا ضربته، طيب يمكن أن أقول زيدا أنا ضاربه، فآتي باسم بدلا من الفعل، والاسم يعمل عملا جيد. زيدا أنا ضاربه، جميل. زيدا مفعول به، لكن ليس مفعولا لضارب، لأن ضارب اتصل به ماذا؟ مفعول به الضمير، تمام؟ فإذا زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، ضربت زيدا أنا ضاربه، لا بأس أن تقدر فعلا، لأن الفعل والاسم بمعنى والعمل أيضا واحد، واضح؟ ها؟ في هذه الجملة أنا مبتدأ؟ مبتدأ نحن. ممكن تقدر اسم فعل؟ ممكن، ممكن أقدر أنا ضارب زيدا أنا ضاربه، لكن على كل حال يحذف وجوه، يحذف ماذا؟ وجوه. من خلال هذه الأمثلة ما الاشتغال؟ استنبط. قالوا الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، أو اسم يعمل عمل الفعل، كمثل زيدا أنا ضاربه. زيدا أنا ضارب ابنه. قالوا الاشتغال ما الضابط؟ هكذا انظر إلى الجملة واشرح ما ترى. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم يعمل عمل الفعل ويكون هذا الفعل أو الاسم مشغولا مشغولا بالعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم أو مشغولا بالعمل في اسم متصل بضمير يعود إلى الاسم ماذا؟ المتقدم. هذا هو الاشتغال. الفعل إما أن يكون مشغولا بضمير أو باسم متصل بضمير وفي الحالتين هذا الضمير يعود إلى الاسم ماذا؟ المتقدم. إلى الاسم المتقدم. وهذا الضمير أو الاسم هو الذي شغل الفعل هو الذي جعل الفعل مشغولا عن العمل في الاسم المتقدم لذلك يسمى باب الاشتغال. مفهوم؟ جيد. عفوا فعل مخشاري ولكن ما عكس التنازع؟ يوجد التنازع ويوجد باب آخر. لا هذا الاشتغال التنازع شيء آخر. نعم و... لكن التنازع ممكن مفعولين لفعل أو العكس فعلان ومفعول مثلا واحد أو مفعولان. لماذا هنا لا يصح مفعول؟ ليس تنازعا هذا يا حبيبي. فهمت معي؟ فقط في القياس هنا لا لا لا هناك فعلان مختلفان لكن هنا هو نفس الفعل في التنازع. أنت درست التنازع؟ أنت كمثل مثلا قابلت وأكرمت زيدا هذا تنازع. نعم. قابلت يحتاج زيدا وأكرمت يحتاج زيدا. هما فعلان مختلفان لكن هنا زيدا ضربته الفعل المحذوف هو يعني وأيضا التنازع التنازع ضابطه أن يكون الفعلان متقدمين وأن يكون الشيء المتنازع عليه متأخر فكل هذا مختلف تماما واضح الكلام. نصلي طبعا حتى ندرك لأننا يعني نتأخر ونكمل بعض الصلاة. ما زلنا نتكلم على الاشتغال. الاشتغال كما ذكرنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم يعمل عمل الفعل ويكون هذا الفعل أو الاسم مشغولا بالعمل في ضمير يعود إلى الاسم السابق أو مشغولا بالعمل في اسم متصل بضمير يعود إلى الاسم السابق. واضح هذا؟ ولذلك يسمى الاشتغال لأن العامل وهو الفعل أو الاسم أصبح مشغولا بالعمل في الضمير أو في الاسم الذي بعده أليس كذلك؟ لذلك يقال اشتغال العامل عن المفعول. اشتغال العامل عن المفعول اشتغل بهذا عن هذا. طيب إذا قلنا هذا الاسم المتقدم وهو اسم منصوب يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره يكون من خلال السياق. واضح؟ طيب يا أستاذ هناك سؤال هل يلزم في الاسم المتقدم أن يكون منصوبا؟ يعني هل يجب أن أقول زيدا ضربته بنصب زيدا؟ لا ليس واجبا. هذا الاسم المتقدم لك فيه وجهان النصب والرفع. أحسنت النصب والرفع لك أن تقول زيدا ضربته، ولك أن تقول زيد ضربته. في حالة النصب هو مفعول به كما عرفنا لفعل محذوف وجوبه، وأما في حالة الرفع فهو مبتدأ والجملة التي بعده خبر. واضح هذا الكلام؟ في حالة النصب مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وهذا الفعل المحذوف محذوف وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويجوز الرفع زيد ضربته ويكون مبتدأ وتكون الجملة خبرا لهذا المبتدأ في محل رفع. جميل جدا. طيب لو حذفنا الضمير فقلنا زيدا ضربت، هل يجوز الوجهان أيضا هنا؟ لا، في هذه الحالة لا اشتغال لأن الفعل فارغ، ففي هذه الحالة يجب أن ننصب زيد لأنه المفعول ولا مفعول غيره. أنتم معي؟ نعم. فلا يجوز أن أقول زيد ضربت، خطأ، لكن في باب الاشتغال يجوز الوجهان. واضح هذا الكلام؟ واضح. جميل. إذا قلنا زيد ضربته هنا لا يوجد فعل محذوف. طبعا. هذا مبتدأ والجملة خبر. خرجنا من الاشتغال. جيد. نعم. وثانيا إذا قلنا زيد أنا ضارب، أنا ضاربه. جيد. ما سبب عمل اسم الفاعل هنا؟ اسم الفاعل يعمل بشروط مسبقة بمبتدأ. أنا مبتدأ. ولكن هنا إذا جينا بزيد، زيد مبتدأ أول، أنا مبتدأ ثاني، ضارب خبر للمبتدأ، والجملة كلها خبر للمبتدأ. تمام. طيب هذا هو باب الاشتغال، وعرفنا أنه يجوز في الاسم المتقدم وجهان النصب والرفع. افتح كتابك. قال في الصفحة 43 قال ومنه في 43 ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قوله تعالى قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف، والوصف المقصود به الاسم الذي يعمله، عمل الفعل، أو وصف مشتغل أي مشغول بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه. هذه الهاء ملابسه تعود للضمير، يعني أو في ملابس الضمير. ما المقصود بملابس الضمير؟ متصل. أحسنت، المقصود الاسم المتصل به بالضمير، الفعل أو الاسم إما أن يعمل في الضمير وإما أن يعمل في ملابس الضمير. تعرفون ملابس من اللباس، يعني اللباس يعني جميل، لابس الضمير، التبس بالضمير، اتصل بالضمير. واضح الكلام؟ فيقال يعمل في ضمير أو في ملابسه، أي في ملابس الضمير، أي في الاسم المتصل به بالضمير. قال مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق، يعني هو مشغول بالضمير أو بملابس الضمير عن العمل في الاسم، لذلك يسمى بابا الاشتغال. قال نحو زيدا اضربه بصيغة الأمر ممكن، أنتم معي؟ أقول زيدا اضربه وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، أنتم معي؟ وطبعا هو قال الآن أو غدا لأن من شروط عمل اسم الفاعل أن يكون زمانه حالا أو مستقبلا كما سيأتي، صحيح أم لا؟ فلذا قال الآن أو غدا. وزيدا ضربت غلامه، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، الطائر المقصود به الكتاب، أنتم معي إخواني؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في يوم القيامة تتطاير الصحف، صحيح؟ فالطائر هنا هو الكتاب يعني. قال تعالى ويوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. عفوا جاء كل منصوب عطف على الآية قبل، لا هذا كما قلنا مفعول به لفعل محذوف جوازا ألزمنا، هذا هو الاشتغال، هذا هو الاسم المتقدم كله. الأصل في غير القرآن ألزمنا كل إنسان ألزمناه، أنت معي؟ طبعا نعم نعم. أقول مثلا كل طالب أكرمته، فكل مفعول به لفعل محذوف أكرمت كل طالب أكرمته، لا مشكلة. هنا يشبه الاشتغال يشبه كثيرا في الأسماء، أسماء الشرط، أسماء الشرط ليس شرطا، لا لا لا، إن جاء بعد الفعل ضمير يأتي تأتي هي في محل نصب مفعول به، مثل أي وما ومن تكون في محل رفع. أنت طبعا نعم نعم يعني لا يشبه قليلا، لا ليس مسألة تشبه، يمكن أن تكون جملة الشرط داخلة في باب الاشتغال، يعني أقول مثلا من تضربه أضربه، يجوز في من هنا وجهان، يجوز أن تقول من اسم شرط في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، ويجوز أن تقول مبتدأ وتضرب مفعول لفعل محذوف، لا من فعل في الوجه الثاني وفي الوجه الثاني الجملة خبر لفعل محذوف، ليس خبر، خبر مبتدأ. يعني أنا إذا قلت من تضربه أضربه، يجوز في من وجهان كما يجوز في زيد، إما أن تقول مفعول به لفعل محذوف يعني أضرب من تضربه أضربه، لكن يحذف وجوب، ويمكن أن نقول مبتدأ، مبتدأ والجملة تضربه هي الخبر، أنتم معي؟ إذا قلنا مثلا إذا قلنا مثلا أي طالب تكرمه أكرمه، يجوز أي وأي، يعني أنا أقصد هذا ليس يعني الاشتغال ليس شرطا، لكن جملة الشرط قد يكون فيها مسألة الاشتغال، لا مشكلة، وعندئذ يجوز في اسم الشرط وجهان، أن يكون في محل نصب وأن يكون في محل الرفع. واضح هذا الكلام؟ نعم. فقال وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائر، طبعا قرئت بالنصب وكل، قرئت بالرفع، ها الله أعلم بالقراءات تمام، لكن الموجود النص، القراءة سنة حتى وإن كانت في اللغة تجوز، لكن إذا لم تأتي في القرآن فلا يجوز أن تفعل هذا، سنة متبعة. فكل مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائرا، واضح؟ قال فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا، أي بفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده. والتقدير اضرب زيدا اضربه، هذا في المثال الأول، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه، هذا في جملة زيدا ضربت ابنه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه، واضح؟ هذا باب الاشتغال. طيب لو سألتك إذا قلنا مثلا زيدا قابلته، زيدا بالنصب ما إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف قابلت زيدا قابلته. طيب زيدا قابلت ابنه، هل يصلح أن أقدر قابلت زيدا قابلت ابنه؟ لا. طب ماذا نقدر؟ هيا هات هات هيا. لا نستطيع. جميل. ولا يصح النصب. لا النصب صحيح لا مشكلة، لكن تحديد الفعل غير ممكن. جيد. يعني أنا أريد بهذا المثال أن أقول لك شيء، لا تتعب نفسك بتقدير الفعل، يعني يكفي أن تقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، هذا يكفي، ولا يلزم أن تقول تقديره كذا، لأنك ربما تعجز عن التقدير، ربما تعجز لا تستطيع. لكن على كل حال النصب جائز، النصب ماذا؟ فلك أن تقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعد، هذا يكفي، كأنك تقول للمخاطب ابحث أنت، يعني كأنك ترمي الحمل على غيرك، على غيرك، يعني أنا خلاص فعلت ما علي أنت افعل شيئا. تمام؟ هذا يكفي، هذا يكفي. إن, إن, إن, إن عرفت تقدير الفعل فاذكره، قابلت زيدا قابلته لا أذكر، لكن زيدا قابلت ابنه أنت لا تدري التقدير، ماذا يقصد بزيدا؟ ضرب زيدا قابل ابنه، أكرم زيدا قابل ابنه، كلم زيدا قابل ابنه، لا أدري ماذا يقصد، فقل مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما، هذا يكفي، ولا ترهق نفسك بالبحث عن تقدير للمحذوف، واضح؟ هذا باب الاشتغال. طيب هناك يعني تنبيه لكن لم نفصله، سيأتي في الألفية إن شاء الله. تمام. وهو أنت قلت يا أستاذ يجوز في الاسم المتقدم وجهان النصب، هل كلاهما جائز مطلقا؟ يعني هل في كل جملة فيها اشتغال أنصب أو أرفع كما أشاء؟ لا يا حبيبي، هناك تفصيل، هناك خمسة أحوال، أحيانا يجب النصب، وأحيانا يجب الرفع، وأحيانا يترجح النصب، وأحيانا يترجح الرفع، وأحيانا يتساوى النصب والرفع. إذن الرفع والنصب هذا على سبيل العموم ليس على سبيل الخصوص، يعني عموما في يدك الرفع وفي يدك النصب، يعني الاسم لا يخرج عن هذين الحالين، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، لكن قد يكون مرفوعا على الوجوب، وقد يكون منصوبا على الوجوب، وقد يكون مرفوعا على الراجح، وقد يكون منصوبا على الراجح، وقد يتساوى الأمران، أعطيك مثالا صغيرا, مثالا سهلا يعني. مثل هو بقوله زيدا اضربه. لا, ترجيح. الأحسن هنا النصب. الرفع جائز لكن ضعيف. الأفضل النصب. لماذا؟ لابد من علة. أنت فضلت شيئا على شيء, لابد أن تذكر لماذا. سيف هذا مثلا أفضل مني, ها؟ ما السبب؟ فيه كذا وكذا, وهذا ليس في, أو عندي عيوب وليست فيه, هكذا. فهنا في قولنا زيدا اضربه النصب أحسن, أحسن من الرفع. طب ما العيب في الرفع؟ قالوا في حالة الرفع سنقول زيد اضربه, ويكون زيد مبتدأ, ويكون الخبر الجملة اضربه, وهذه جملة إنشائية, والأصل في الخبر أن يكون جملة خبرية. هناك خبر وإنشاء, تعرفون خبر وإنشاء؟ الخبر هو الكلام الذي يكون صدقا أو زيد سافر, زيد مات, لكن زيد اضربه, اضربه هذا كلام إنشائي. ما الأصل في جملة الخبر؟ الخبر الذي يكون جملة, لا لا أقصد يعني ما الأصل, أن يكون جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ خبرية. أنتم معي إخوان؟ يعني أنا أقصد إذا كان الخبر جملة, الخبر يأتي جملة أم لا؟ نعم يأتي. إذا كان الخبر جملة, فمن أي نوع يأتي؟ من الجمل الخبرية أي التي تحتمل الصدق والكذب, أم من الجمل الإنشائية؟ خبرية. اسمه خبر. إذن ماذا يكون؟ خبرية. يكون جملة خبرية. خبرية. طب هل يجوز أن يكون الخبر جملة إنشائية؟ يجوز على قلة, لأن هذا مخالف للأصل. يعني يجوز قليلا أن أقول زيد اضرب, زيد لا تضرب, زيد أين هو, هذا يجوز قليلا لأنه على خلاف الأصل. فالأصل في جملة الخبر أن تكون جملة خبرية, زيد سافر, زيد درس, مفهوم هذا الكلام؟ فالرفع فيه ضعف, والضعف هو أنه إذا رفعت فالجملة ستكون خبرا, وبهذا يكون الخبر جملة إنشائية, وهذا مخالف للأصل. لكن في حالة النصب لا يوجد هذا العيب. أنا أقول زيدا اضربه, زيدا مفعول به لفعل محذوف, اضرب زيدا اضربه, هل يوجد هذا العيب؟ ليس موجود. فلذلك يقولون هنا النصب أفضل, والرفع جائز لكن على قلة, لأن الرفع فيه عيب, وهو الإخبار بالجملة الإنشائية عن المبتدأ. فهمتم؟ نعم. فهمتم؟ واضح؟ هذه مسألة يترجح فيها النصب, النصب هنا أحسن. طيب في هذه المسألة زيدا ضربته, أتدري ما الأحسن؟ الرفع. أحسنت. هنا في هذا المثال زيدا نضرب, الأحسن الرفع, الأفضل زيد, عفوا في جملة زيدا ضربته هناك اضرب, لكن هنا زيدا ضربته الرفع أفضل. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت زيد ضربته فأنت لا تحتاج إلى شيء محذوف, صحيح؟ صحيح. لكن إذا قلت زيدا فأنت تحتاج أن تقدر شيئا محذوف, وعدم الحذف أولى من الحذف, أولى من الحذف. الأصل ألا نحذف, فإذا كان يمكن أن تجعل الجملة بغير حذف فهذا أحسن وأفضل. نظرت؟ إذن أنت لست بالخيار دائما في الرفع والنصب, بل هناك خمسة أحوال, قد يجب الرفع وقد يجب النصب, وقد يترجح الرفع يعني يكون أحسن, وقد يترجح النصب يعني يكون أحسن, وقد يستوي فلا تفضيل، كلاهما سواء. هذه المسائل الخمس ستأتي في الألفية إن شاء الله. واضح هذا كلام؟ جميل جدا. هذا باب الاشتغال. يبقى الباب الآخر الذي يحذف فيه العامل جوبا، وهو باب المنادى. باب المنادى، المنادى كقولنا يا عبد الله، يقولون هو المطلوب إقباله بحرف ينوب عن الفعل أنادي أو أدعو، فكأنك تقول أنادي عبد الله أو أدعو عبد الله، فحذف الفعل ونابت الأداة عنه، ولأجل ذلك كان حذفه واجبا لوجود عوض، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. وفي باب النداء مسائل، في باب النداء ماذا في الاستغاث، في الاستغاث يقدرون أدعوك. نعم، هذه صور للنداء، استغاثة، ندبة، تمام. لكن للأسف لم يذكر هذا هو في الألفية إن شاء الله. تمام، هنا بعض المسائل. أول المسائل مسألة نعرفها جميعا، درسناها في الأجرومية، وهي أنواع المنادى. أنواع المنادى خمسة أنواع: مضاف وشبه مضاف، ونكرة غير مقصودة، ونكرة مقصودة، وعلم مفرد. كم نوعا؟ خمسة. مضاف، شبه مضاف، نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة، علم مفرد. علم ماذا؟ مفصل. النوع الأول المضاف. قد يكون المنادى مضافا، كمثل يا عبد الله، يا مدير المركزي، يا رب العالمين، كقول الصحابي للنبي مثلا والنبي حي: يا رسول الله. يا صادق المصدوق. أنتم معي؟ ها؟ يا صادق المصدوق. صادق المصدوق. لا، هذا ليس إضافة. هذه ليست إضافة. الصادق المصدوق كلاهما صفتان، ليست إضافة. أين المضافة المضافة إليه؟ تمام؟ فالنوع الأول من المنادى أن يكون مضافة، أن يكون ماذا؟ بعده مضافة. هذا حكم النصب، هذا حكمه. جميل. النوع الثاني شبه مضاف، وشبه المضاف في باب النداء كشبه المضاف في باب لا النافية كما قال المؤلف. والمقصود بشبيه المضاف هنا وفي باب النداء ما اتصل به شيء من كمال معناه. تذكرون كنا نقول لا جميلا خلقه مذموم، هنا في النداء أيضا نقول يا جميلا خلقه، يا جميلا خلقه، يا طالبا علما، يا راغبا في العلم. المنادى هنا جميلا وطالبا وراغبا، جاء بعده لفظ يكمل المعنى، أليس كذلك؟ خلقه علما في العلم، هذا اللفظ الذي يكمل المعنى يعرب حسب الجملة. وأما المنادى هنا وهو جميلا وطالبا وراغبا فهو منصوب، فهو ماذا؟ شبه مضاف، كالمضاف منصوب. النوع الثالث النكرة غير المقصودة، نكرة أنت لا تقصد بها واحدا معينا، بل تصلح لأي شخص، كخطيب الجمعة يقول يا مسلما اتق الله، هل يقصد سيف خليل؟ لا، يقصد أي مسلم. يقول يا صائما احفظ لسانك، نكرة غير مقصودة. أحيانا يكون المنادى هكذا. هل يجوز أن يأخذ علم ويجعلها غير مقصود كمحمد مثلا؟ لكن إذا قصد التنكير، إذا قدر أنه أنه نكر، تمام؟ يعني يقول مثلا يا محمدا، لكن لا يقصد محمد معين، يقصد كل من اسمه محمد. تمام؟ المهم هذا خلاف الأصل طبعا. فأحيانا يكون المنادى هكذا، أنت تنادي شيئا نكرة ولا تقصد به واحدا معين، كقول الأعمى مثلا يريد أن يعبر يريد مساعدة يقول يا رجلا ساعدني، يقصد أي رجل؟ أنتم معي يا إخواني؟ هذا النوع حكمه النصب أيضا كالمضاف وشبهه. جميل. النوع الرابع النكرة المقصودة، نكرة لكن أنت تقصد بها واحدا معين، كما تنادي رجلا مثلا أمامك تقول يا رجل يا رجل، لكن في هذه المرة أنت تقصد واحدا ليس كالأعمى. الأعمى لا يرى أحدا، فحين يقول يا رجلا يقصد أي رجل، هذه نكرة ليست مقصود. لكن مثلا أنت تمشي وأمامك رجل سقط منه الهاتف مثلا ولم يشعر، فأنت أمسكت الهاتف وتنادي، هل تنادي أي رجل أم تنادي هذا؟ هذا. فتقول يا رجل يا رجل، هذه نكرة مقصودة. كقول الطالب للأستاذ في الدرس، الأستاذ يشرح فالطالب يقول يا أستاذ عندي سؤال، هل يقصد أي أستاذ أم هذا؟ هذا. صحيح أم لا؟ صحيح. هذه اسمها نكرة مقصودة، يعني نكرة يقصد بها واحد معين. هذا النوع يا إخواني يدخل في باب المعرفة. النكرة المقصودة هي النوع السابع من المعارف. المعارف عرفنا أنها كم؟ ست. ضمير إشارة علم، ضمير علم إشارة موصول معرب بأل مضاف. النكرة المقصودة هي أيضا معرفة لأنك تقصد بها واحدا. طيب لماذا لا تذكر في باب المعرفة؟ قالوا لأن هذا تعريف عارض، يعني هي ليست معرفة دائمة. كلمة رجل هل هي معرفة دائمة؟ لا، هي معرفة هنا فقط في هذا المقام فقط، لكن ليست كمحمد، ليست كأنا، ليست كهذا التي هي معرفة أصلية. فيقولون النكرة المقصودة معرفة عارضة. ما معنى عارضة؟ يعني ليس أصلية. الشيء العارض عكس الأصلي، الشيء العارض خلاف الأصل. يعني مثلا في فصل الصيف وجدنا السماء تمطر، هذا شتاء عارض، مطر عارض، يعني جاء ويزول سريعا. في فصل الشتاء المطر ينزل، هذا شتاء أو مطر أصلي، هذا الأصل. واضح الكلام؟ بالنسبة للمرض، المرض شيء أصلي أم شيء عارض؟ عارض، يأتي ثم يزول. لكن الصحة هي الأصل، الأصل أنك صحيح لست مريضا. مفهوم يا أخوان؟ جيد. فيقولون هذه معرفة عارضة، يعني شيء جاء في مقام معين لكن ليست معرفة دائمة. إذا قلنا مثلا رأيت رجلا، هذه نكرة. واضح الكلام؟ جيد. طيب هذا النوع وهو النكرة المقصودة ما حكمه؟ قالوا يبنى على ما يرفع به في محل نصب، يبنى على ما يرفع به. يعني كلمة رجل إذا كانت مرفوعة فبماذا ترفع؟ بالضمة. فهنا نجعلها مبنية على الضمة، نقول يا رجل، ثم نقول منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه أصلا مفعول به، فالبناء في اللفظ لكن في المحل منصوب. إذا قلنا مثلا وأنت تقصد مدرسين، أمامك مدرسان فتقول عفوا يا مدرسان عندي سؤال، أنت تقصد مدرسين معينين، نكرة مقصودة، هذا مبني على الألف في محل نصب لأنه يرفع بالألف. أنت تنادي مدرسين تقول يا مدرسون أريد أو عندي سؤال، يا مدرسون، أنت تقصد ها هذه المجموعة المعينة، هذه اسمها نكرة مقصودة، فهذا مبني على الواو في محل نصب لأنه يرفع بالواو، فيقولون يبنى على ما يرفع به. يجوز يبنى للخطيب إذا خطب معين لا بأس المسلمون. لو قال مثلا لو رأى رجلا مثلا يفعل شيء قل يا رجل اسكت مثلا، انتم معي؟ رأى رجلا يتخطى الرقاب فيقول يا رجل ها اجلس، لا بأس بحسب القصد، انتم معي اخواني؟ استعمال النكرة غير المقصودة والنكرة المقصودة يرجع إلى ما تريد، مفهوم الكلام؟ يرجع إلى المقام، سواء إن كنت تقصد العموم فهي غير مقصودة ولها حكم وهو النصب. تقول مثلا يا رجلا اتق الله في أسرتك، هذه غير مقصودة، أنت خطيب مثلا وتتكلم عن الأسرة ورعاية الأولاد فتقول مثلا يا أبا اتق الله في أسرتك، أنتم معي يا إخواني؟ تقصد أي أب؟ استعمال النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة يرجع إلى المقام أو إلى المعنى الذي تقصده. إذن النكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به في محل نصب، يعني في اللفظ تكون كالمرفوعة لكنها ليست مرفوعة، يقال مبني على الضم، مبني على الألف، مبني على الواو في محل نصب. هذا النوع الرابع. النوع الخامس العلم المفرد. العلم ما المقصود بالعلم؟ عرفنا العلم محمد، زيد، فاطمة، مصر، مكة، علم مفرد يعني كلمة ليس مضافا كعبد الله وليس شبيها بالمضاف. أقول يا محمد، يا زيد، يا فاطمة، يا مصر، فهذا علم مفرد، هذا نوع. عبد الله علم لكنه ليس مفردا، هذا مضاف وله حكم المضاف، لكن محمد وزيد وفاطمة ومصر ومكة هذا مفرد. هذا العلم المفرد حكمه كالنكرة المقصودة، كالنكرة يبنى على ما يرفع. لماذا؟ لأنهما معرفة. النكرة المقصودة معرفة، والعلم المفرد أيضا معرفة. أنتم معي إخوان؟ لذلك بعض النحاة يجعلهما نوعا واحدا ويقول المفرد المعرفة، فكلاهما مفرد وكلاهما معرفة، كابن هشام في القطر. ابن هشام في القطر قال المنادى أربعة أنواع: المضاف وشبه المضاف والنكرة غير المقصودة والمفرد المعرفة، ثم قال وهو نوعان: النكرة المقصودة والعلم. واضح الكلام؟ فالنوع الخامس العلم المفرد، العلم الذي يكون كلمة واحدة يبنى على ما يرفع به. أقول يا محمد، هذا منادى مبنى على الضم في محل نصب. يا محمدان، هذا منادى مبنى على الألف في محل نصب. يا محمدون، هذا منادى مبنى على الواو في محل ماذا؟ في محل نصب. هذه مسألة من مسائل المنادى. واضح؟ افتح كتابك. نعم. قال ومنها المنادى في الصفحة 47. ومنها المنادى يعني من مواضع حذف العامل وجوبا في المفعول به. ومنها المنادى نحو يا عبد الله، فإن أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه. وضع الحركة في الدليل. ماذا؟ ما وضع الفتحة على عبد الله وهذا هو الشاهد. لا بأس يا عم، ضع أنت. قال والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالات الإعراب، يعني لو كان في الإعراب يعني. تمام؟ قال فيبنيان على الضم إن كان مفردين نحو يا زيد ويا رجل، أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال، أو جمع مؤنث سالم نحو يا مسلمات، كل هذا مبنى على الضم لأنه يرفع به بالضم. أو مركبا مزجيا نحو يا معدي كرب، المركب المزجي يعامل معاملة المفرد، امتزجت الكلمتان فأصبحت ككلمة واحد. قال ويبنيان على الألف في التثنية يعني في المثنى نحو يا زيدان ويا رجلان، وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون. تمام؟ ثم قال والثلاثة الباقية، يقصد المضاف وشبه المضاف والنكرة غير المقصودة، منصوبة لا غير، يعني منصوبة فقط، وهي النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي، والمضاف نحو يا عبد الله، والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رحيما بالعباد. وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب، يعني في باب لا النفي للجنس قال المضاف هو كذا والمشبه بالمضاف كذا والمفرد هو كذا، وهنا نفس المعنى في باب النداء، نفس المعنى المفرد كلمة، المضاف كذا، شبه المضاف كذا. واضح الكلام؟ جميل جدا. ها؟ ماذا؟ طيب جميل، مسألة جديدة، دع الكتاب وانتبه، مسألة جديدة وهي المنادى المضاف لياء المتكلم، المنادى المضاف لياء كقولك يا أستاذي، أنت تنادي الأستاذ وتقول يا أستاذي، هذا منادى مضاف مبني على الفتح منصوب وعلامة نصب الفتحة للمناسبة، صحيح أم لا؟ هو يشبه يا عبد الله، لكن عبد الله فتحة ظاهرة، لكن يا أستاذي فتحة مقدرة. جيد، فنحن لا نتكلم على حكمه، فحكمه معروف، نتكلم على ياء المتكلم، كم وجها يجوز في هذه الياء؟ لا في اللفظ، ستة أوجه. كم ها؟ ماذا؟ كم وجها يجوز في الياء من الناحية؟ هي مضاف إليه على كل حال في الإعراب، أقصد في اللفظ، قالوا يجوز ستة أوجه. الوجه الأول إثباتها مع الفتح، يا أستاذي تقول يا أستاذي ينتظر، يا أستاذي، هذا الوجه الأول إثباتها مع الفتح. ما معنى إثبات؟ طبق، يعني لا تحذف. ومن هذا قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الوجه الثاني إثباتها ساكنة، يا أستاذ انتظر، يا أستاذ، يا أستاذي خذ، ليس يا أستاذية، لا إثباتها ساكنة، يا أستاذي خذ، سكون، حرف مد طبيعي، يا أستاذي خذ. الوجه الأول يا أستاذي خذ، طبعا نعم فالوجه الأول إثباتها مفتوح، الوجه الثاني إثباتها ساكن، الوجه الثالث حذفها والاكتفاء بالكسر. يا أستاذ ذي خذ، ذي خذ، ذي خذ بدون ياء، واضح؟ ها؟ يا أستاذ خذ، حذفت الياء واكتفينا بالكسرة، فهي دليل على يا أستاذ ذي ذي ذي ذي. يجوز الوقف على ماذا؟ في الأصل الوقف بالتسكين، لكن هناك وقف اسمه الوقف بالروم، وهو الوقف ببعض الحركة، تقول يا أستاذ، وهذا يسمعه القريب دون يسمعه القريب دون البعيد، البعيد يسمع كأنها سكون، يا أستاذ استمع، يا أستاذ، حركة يعني بعض الحركة، تمام؟ فهذا الوجه الثالث منه قوله تعالى يا عبادي فاتقون، يا عباد، ها، يا عبادي فاتقون. قالوا وهذا الوجه هو الغالب، لأن الشيء إذا دل عليه دليل حذف، الأولى أن يحذف. قالوا هذا الوجه هو الغالب، هو الأكثر في اللغة، حذف الياء والاكتفاء بالكسر. الوجه الرابع قلب الياء ألفا فيفتح ما قبلها، يا أستاذ، يا أستاذ خذ. عندما ترى هذه الألف تفهم يعني أصلها يا أستاذي، لكن قلبت ألفا. من هذا قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الإنسان وكيف نفرق مع الندبة هنا؟ الندبة يجوز استعمال الياء ونأتي بالألف غير الهاء. متى تستعمل الياء في الندبة؟ عند أمن اللبس. وإذا كان هناك لبس إذا كان هناك لبس فلا يجوز أن تستعمل ياء، بل يجب أن تستعمل و. واضح الكلام؟ جميل. فقوله تعالى يا حسرة، هذا الرجل أو الذي يقول هذا يندم يوم القيامة، يندم لأنه فرط في الدنيا ولم قصر يعني. فيا حسرة، الأصل يا حسرتي، حسرة الندم والحزن، يا حسرتي، فقلبت الياء ألف. من هذا أيضا قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا، هذا يعقوب عليه السلام، يا أسفي يعني يا حزني، فقلبت الياء ألف. يجوز إضافة الياء على علم كمثال ابنك اسمه محمد فتقول يا محمدي، على تقدير أنه نكر، لأن الأصل أن المضاف يكون نكرة، فهذا علم فتقدر أنه نكر فتقول يا محمدي، يعني يا محمد الذي هو لي أنا، تمام. الوجه الخامس قلب الياء ألفا ثم حذف الألف، يا أستاذ خذ، يا أستاذ ذا ذا ذا، يا أستاذ خذ. طبعا إذا فكرت فهذه لا يمكن أن تكون نكرة مقصودة، لو كانت مقصودة لقلت يا أستاذ، صحيح أم لا؟ صحيح. فعليك أن تفهم قوله في قول المنادي يا أستاذ خذ، تفهم أنه يقصد يا أستاذي لأنك درست، وقلب الياء ألفا ثم حذف وبقيت الفتحة، دليل على الألف المحذوف. واضح الكلام؟ جميل. يا أستاذ خذ، هذه خمسة وجوه. الوجه السادس كالوجه الخامس، أن تقلب الياء ألفا ثم تحذف الألف ولكن يضم ما قبلها. يا أستاذ خذ، يا أستاذ خذ. وهذه لغة ضعيفة لأنها تلتبس بالنكرة المقصود. اللغة السادسة كاللغة الخامسة. قال ابن الياء ألف، فقلنا يا أستاذ، ثم حذفنا الألف فقلنا يا أستاذ، ثم جعلنا الفتحة ضما فقلنا يا أستاذ. هذه لغة ضعيفة لأنها تلتبس بالنكرة المقصودة التي ليست مضافة. يا أستاذ عندي سؤال، أنتم معي؟ مفهوم هذا الأمر؟ فهذا الوجه أو هذه اللغة لغة قليلة أو ضعيفة. مفهوم؟ من هذا قيل قرئ قوله تعالى قال ربي، ربي السجن أحب إلي، ربي الآية في سورة يوسف، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه جاءت على اللغة الثالثة، واللغة الثالثة هي الغالب، يعني تقريبا في قراءة حفص، بالنسبة لحفص كل نداء فيه رب رب رب جاء على هذه اللغة، حذفت الياء والكسرة دليل. كقوله تعالى ربي قد آتيتني من الملك، ربي. قال تعالى قال ربي هب لي من لدنك وليا، ربي بحذف الياء والاكتفاء بالكسر. فهذه الآية رب ربي ربي السجن أحب إلي قرئت قال رب، قال رب السجن أحب، رب على هذه اللغة السادسة اللغة القليلة. أنتم معي؟ لا أدري هي قراءة شاذة ذا متواترة، الله أعلم. أنتم معي؟ لكن قيل قرئت هكذا. الأصل ربي، لكن جاءت على هذه اللغة رب. طبعا لا يمكن أن نقول نكرة مقصود. أنتم معي؟ هو يقصد الإضافة ربي. تمام؟ واضح هذا. طيب هذه مسألة اسمها المنادى المضاف الياء المتكلم. يجوز في الياء كم وجها؟ ستة. طيب إذا قيل يا أبي ويا أمي فهذا النداء يدخل في هذه المسألة. يا أبي هذا مضاف لياء المتكلم، صحيح؟ ويا أمي، لكن قالوا إذا كان المنادى المضاف لياء المتكلم هو أبي وأمي جاز في الياء عشرة أوجه، الستة وأربعة أخرى، يعني هذه الستة ثابتة في أبي وأمي وفي غير أبي و تمام، لكن في أبي وأمي أربعة خاصة. فإذا المجموع كم؟ عشر. إذا قلت يا أبي ويا أمي فهذا منادى مضاف لياء المتكلم، فيجوز فيه الستة السابقة وأربعة خاصة. نبدأ بالستة. تقول يا أبي، يا أبي، يا أبي، يا أبي، يا أبا، يا أبا، يا أبو. جيد. كذلك في أم، وهناك أربعة خاصة. الأول من الأربعة الخاصة أن تحذف الياء وأن تأتي بتاء مكسورة هكذا، يا أبتي، يا أمتي. أنتم معي؟ الأصل يا أمي ويا أبي، لكن حذفت الياء فقلت يا أبتي ويا أمتي. والثاني من الخاصة أن تحذف الياء ويؤتى بتاء المفتوح يا أبتا ويا أمتا. وقرئ في القرآن في قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. هذه الآيات كرر فيها يا أبتي يا أبتي صحيح؟ قرئت بالوجهين قرئ يا أبتي وقرئ يا أبتا. واضح؟ هذان وجهان من الأربعة الخاصة. الوجه الثالث الجمع بين التاء والياء، لا تحذف الياء وتأتي التاء أيضا، تقول يا أبتي ويا أمتي. هذه اللغة الثالثة لغة قبيحة. أبتي يا أبتي بالتاء مع الياء ويا أمتي هذه قبيحة. لماذا؟ قالوا لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه، يعني في الأصل التاء عوض عن الياء، ونحن قلنا قبل قليل لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، لكن هذا حصل فلذلك قالوا هذه قبيحة. هي وردت سمعت لكن قبيحة، وقبحها بسبب الجمع بين العوض والمعوض عنه. تمام. اللغة الرابعة الجمع بين التاء والياء، لكن الياء تقلب ألفا، فتقول يا أبتا ويا أمتا، وهذه أيضا قبيحة. لأن هذه الألف بدل من الياء، فكأنك جمعت بين التاء والياء، لكن أبتي أشد قبحا من أبتا، لأنك في أبتي تركت الياء بصورتها، لكن في أبتا غيرت ماذا؟ صورة الياء، فكان القبح ليس ظاهرا، يعني أنتم معي؟ قبح خفيف. هكذا قال ابن هشام في القطر، قال وهذه اللغة قبيحة والأخرى أقبح منها. قال في لغة أبتا هذه قبيحة، وقال والأخرى أبتي أقبح. أقبح تفضيل أعلى في القرآن. واضح؟ كم وجه؟ عشرة. عشرة وجه. طيب هذه مسألة، كل هذا يدخل في المنادى المضاف إلى ياء، سواء كان أبي وأمي أو غير ذلك. هناك مسألة أخرى، المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، يعني أن تقول مثلا يا أستاذ صديقي مثلا، المنادى أستاذ ليس هو المضاف إلى الياء، لا هو مضاف إلى مضاف إلى، يعني هناك إضافة. واضح الفرق؟ في الأولى تقول يا أستاذي، هذا مضاف إلى الياء مباشرة، المنادى هنا مضاف إلى الياء مباشرة، لكن في يا أستاذ صديقي المنادى نفسه ليس مضافا إلى الياء، بل هو مضاف إلى مضاف إلى إلى الياء. واضح الكلام؟ مفهوم. كما تقول يا ابن أبي، جيد، يا ابن أخي، يا أهل، جميل جدا، جميل. طيب كم وجه يجوز في الياء؟ عشر. لا ستة. لا اثنان فقط، اثنان فقط، إثباتها مفتوحة وإثباتها ساكنة. لا يجوز حذف. لا يجوز حذف أو قلب، وجهان فقط، إثباتها مفتوحة وإثباتها ساكن. يعني تقول يا أستاذ صديقي أو يا أستاذ صديقي فقط، لكن لا تقول يا أستاذ صديقي أو يا أستاذ صديقة، لا لا لا، هذا ممنوع. مفهوم؟ ها؟ فيقولون إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم جاز في الياء وجهان، الإثبات مع الفتح والإثبات مع التسكين. مفهوم؟ ولا يجوز حذفها أو قلبها. جميل. طيب إذا قلنا يا ابن أمي، هذا منادى مضاف إلى مضاف إلى، صحيح يدخل في هذه المسألة. يا ابن أمي، ابن هذا منادى، هو ليس مضاف إلى الياء، هو مضاف إلى مضاف إلى إلى الياء، فيدخل في كمثل يا أستاذ صديق. لكن قالوا ها قالوا إذا كان المنادى يا ابن أمي أو يا ابنة أمي أو يا ابن عمي أو يا ابنة عمي فقط جاز أربعة أوجه. أربعة. تمام؟ يعني الأصل في هذه المسألة وجهان، الإثبات مع الفتح والإثبات مع التسكين، إلا إذا كان هذا النوع واحدا من هذه، يا ابن أمي، يا ابنة أمي مذكر مؤنث، يا ابن عمي، يا ابنة عمي مذكر مؤنث، يجوز في الياء أربعة أوجه. الوجه الأول طبعا لو نظرت في الأربعة قبل الياء ميم، أمي أمي عمي عمي، صحيح قبل الياء ها ميم، صحيح. فقال أربعة أوجه في الياء. الوجه الأول حذف الياء وفتح الميم، يا ابن أمة، يا ابنة أمة، يا ابن عم، يا ابنة عم، حذف طبعا الميم مشددة أصلا، أمي عمي الميم أصلا مشددة، تمام. فالوجه الأول حذف الياء وفتح الميم، يا ابن، طبعا ابن منصوب لأنه مضاف، يا ابن أمة، يا ابنة أمة، يا ابن عم، يا ابنة عم. الوجه الثاني حذف الياء وكسر الميم، يا ابن أمي، يا ابنة أمي، يا ابن عمي، يا ابنة عمي، وهذان الوجهان قرئ بهما في القرآن في قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في قول هارون لموسى عليه السلام عليهما السلام، قال تعالى قال يا ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بالفتح، يا ابن أم، وقرئ قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بحذف الياء مع فتح الميم وكسره، تمام. الوجه الثالث إثبات الياء، يا ابن أمي كما هي دون حذف، يا ابنة أمي، يا ابن عمي، يا ابنة عمي، إثبات الياء. قال الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، يا ابن أمي. الوجه الرابع قلب الياء ألفا، يا ابن أمة، يا ابنة أمة، يا ابن عمة، يا ابنة عمة، قلب الياء من هذا قول الشاعر يا ابنة عمة لا تلومي واهجعي ليس يخلو منك يوما مضجعي، يا ابن، يا ابنة عمة، واضح يا اخوان مفهوم؟ اذا الخلاصه اذا كان المنادى مضافا الى مضاف الى الياء جاز في الياء وجهان، اثباتها مفتوحه واثباتها ساكنه، الا اذا كان شيئا من اربعه وهي ابن عم، ابن ام، وابنه ام، وابن عم، وابنه عم، فيجوز في الياء كم وجهان؟ اربعه كما ذكر. هذا باب المنادى. بهذا نكون قد فرغنا من المفعول به وما يشتمل عليه من باب الاشتغال ومن باب المنادى. افتح كتابك. قال فصل: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة. الاجتزاء يعني الاكتفاء، الكسرة تجزئ يعني تغني، الاكتفاء أو الاستغناء. أنتم معي؟ أجزأ، أجزأ يعني أغنى. أعطيك مثال، يقولون مثلا لو أن طفلا حج، حج هو طفل قبل أن يبلغ، هل هذا يسقط عنه الفريضة؟ قالوا لا، هذا الحج بالنسبة للطفل كالنافلة، إذن إذا بلغ ها يلزمه حج ماذا؟ الفريضة. فيقولون هذا الحج في الطفولة لا يجزئ، لا يجزئ يعني لا يغني، لا يكفي. مفهوم؟ مثال آخر، يقولون مثلا هناك شهيد وهو من مات في قتال الكفار. أنتم معي؟ معي إخواني أم لا؟ جهاد الشرع المعروف. ويقولون أيضا من ماتت في النفاس فهي شهادة، فهذه شهادة ولدت يعني فماتت، أو من مات بداء البطن فهو شهيد كما قال النبي، ومن مات محروقا فهو شهيد، ومن مات في الهدم يعني سقط عليه بيت فهو، ومن مات غريقا فهو، هذه أنواع. هذا شهيد في الجزاء أم في الإجزاء؟ يقولون هذا شهيد في الجزاء يعني في الثواب، لكن ليس في ليس في الإجزاء، يعني هذا ليس كالشهادة الأصلية. أنتم معي؟ يعني هو شهيد في الجزاء. أعطيك مثال آخر أفضل، من قرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. طب الذي يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، هو قرأ القرآن أو هو بمنزلة من قرأ القرآن في الإجزاء أم في الجزاء؟ في الجزاء وليس في الإجزاء، يعني هذا لا يغني عن قراءة المصحف من الفاتحة إلى الناس. لا يأتي واحد ويقول لا أنا قرأ، لا أحتاج أن أقرأ المصحف من الفاتحة إلى، لأنني قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات. نقول يا عم لا، أنت تساوي من قرأ المصحف في الجزاء يعني في الأجر، لكن ليس في الإجزاء، هذا لا يغني عن قراءة المصحف من الفاتحة إلى إلى الناس. فهمنا كلمة إجزاء؟ فقال إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة، الاجتزاء يعني الاكتفاء أو الاستغناء، فالكسرة تجزئ يعني تغني. تمام؟ نحو قوله تعالى يا عباد، وقوله تعالى يا قوم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله بحذف الياء، هذا قال وهي الأكثر. الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي. الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا. الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفة نحو يا حسرتا. الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالكسرة نحو يا غلاما. السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، طبعا الأصل أن الحرف كان مكسورا الذي قبل الياء، صحيح؟ سيضم، كقول بعضهم يا أم لا تفعلي، يا أم، الأصل يا أمي فحذف الياء وضم. وقرئ رب السجن، رب قال بضم الباء، قال وهي ضعيفة، وهي ماذا؟ قال في الشرح لا قال في الشرح وقرئ رب السجن أي خارج السبع، يعني ليس في القراءة السبع لكن قرئ باء في العشر، قرئ بها في العشر. قال فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما يعني يا أبي ويا أمي جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى، هذه خاصة مع الستة، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي ويا أمتي، وبها قرأ السبعة القراء السبعة غير ابن عامر، ابن عامر قرأ بالفتح الستة قرأوا بالكسر، فقراءة الكسر أشهر، تمام. قال وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر وحده، الثالثة يا أبتا بالتاء والألف وبها قرئ شاذا كما قلنا هي لغة قبيحة، الرابعة يا أبتي بالتاء والياء وهذه أقبح، تمام. قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، تمام. كم وجها؟ وجها. إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم، طبعا مع المذكر أو مع يعني يا ابن عم يا ابنة عم يا ابن أم يا ابنة أم، فيجوز فيهما أربع لغات. حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وجهان، يعني مع كسر الميم وفتحه يا ابن عم يا ابن عم ويا ابن عمي. قال وبهما قرئ بهما مثنى، هاتان لغتان، تمام تمام لا وبهما قرئ في السبعة في قوله في القراءات السبع، يعني في قوله تعالى يا ابن أمة قرئ يا ابن أمة وقرئ يا ابن أمي. وإثبات الثالثة قال وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، الرابعة وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي. واضح يا إخوان؟ بهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من باب المفعول به وما يتعلق به من باب الاشتغال وباب النداء، وأراكم غدا إن شاء الله. إن هذا يكفي اليوم. هذه الشواهد يوجد شرح ولكن للمعنى هو موجود في متميمة وقطع، شرح ولكن المعنى الشواهد يوجد كتب يقال لها شرح شواهد كذا، يوجد مثلا كتاب اسمه شرح شواهد قطر الندى، شرح للشواهد فقط، أنت معي؟ لكن لو نظرت في كتب التحقيقات فستجد شرح لهذه الشواهد. الغالب يشرحون العرب ويذكر لك المعنى العام أيضا ويذكر لك معاني المفردات أو معاني المفردات كمحمد محي الدين، تمام، يذكر المعنى في اللغة والمعنى العام ثم يذكر بعد ذلك الإعراب. تجد أيضا تجد يذكر اللغة وكذا، تمام.